بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعقد البيان يكون الثاني فيه أشهر من الأول. يكون الثاني فيه أشهر من الأول. نعم. نحو جاء عمرو سيبويه وقام الفاضل زيد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف أبو حيان: وعطف البيان، وعطف البيان، عطف البيان هذا من التوابع، يعدد التوابع، فعطف البيان من التوابع. قوله عطف البيان عندك كلمتان: عطف وبيان. فما معنى عطف ثم ما معنى البيان حتى تفهم حقيقة هذه العبارة الاصطلاحية؟ فعطف مصدر عطف، وعطف يأتي في اللغة لمعنيين: الأول العطف هو اللي، لي الشيء، وهذا يكون في المحسوس ابتداء، تأخذ هذا تفعل كذا، هذا عطف وهو لي. وعطف يأتي بمعنى الالتفات إلى الشيء والميل إليه، ومن هذا عطف النساء على أولادهن حنانا وشفقة، يقال عطفت المرأة على ولدها. هذا معنى ثاني لمادة عطف. وهذا المعنى الثاني لمعنى عطف هو الالتفات إلى الشيء، هو الذي له بالمعنى الاصطلاحي علاقة لعطف البيان، وذلك لأن عطف البيان هو الالتفات إلى المتبوع لتبيينه بهذا التابع الذي هو عطف البيان. فعلى هذا، فإذا قلنا عطف البيان أي هذا البيان، إذن هذا التابع بيان التفتنا به إلى الأول لنوضحه، للأول الذي هو المتبوع لنوضحه ونبينه، فلذلك قالوا عطف البيان. هذا هو المراد من معنى عطف والبيان. وعليه فما تعريف عطف البيان الآن كله، فما تعريف عطف البيان كله الآن، فعطف البيان في اصطلاح النحاة هو التابع الجامد المشبه للنعت في توضيح المتبوع إن كان هذا المتبوع معرفة، وفي تخصيصه إن كان نكرة. هذا تعريف عطف البيان. وتلاحظون أن بين عطف البيان وبين النعت اتفاقا، من جهة كون كل منهما يوضح متبوعه في المعارف ويخصصه في النكرات. لكن فرقا بينهما من جهة أن عطف البيان جامد، وأن النعت في الأصل مشتق، فهذا وجه الفرق بينهما. وقول المصنف على هذا قال وقول المؤلف أبي حيان يكون الثاني فيه أشهر من الأول. الثاني هو هذا التابع، هذا التابع الذي هو عطف البيان، يكون هذا التابع أشهر من الأول الذي هو المتبوع. فهذا الثاني كيف يكون أشهر؟ هذا يعرف بالمثال، نحو قولك قال عمرو سيبويه، كما مثل جاء عمرو سيبويه، قال عمرو سيبويه، جاء عمرو سيبويه. عمرو اسم هذا العالم النحوي الذاهب الذي مات من زمان، وهو إمام النحاة، إمام كل إمام، مالك أزمة الأدب وملك علوم العرب، سيبويه هذا حقا. فاسمه عمرو، ولقبه سيبويه، اسمه عمرو، كما قال العلامة الزمخشري: ألا صلى الإله صلاة صدق على عمرو بن عثمان بن قنبر، فإن كتابه لم يغن عنه بنو قلم ولا أبناء منبر. فاسمه إذن عمرو، لكن لقبه سيبويه، واللقب علم من الأعلام، نوع من الأعلام، لأن العلم إما أن يكون اسما أو لقبا أو كنية، كما قال ابن مالك: واسما أتى وكنية ولقبا وأخرا ذا إن سواه صحبا. فسيبويه لقب. فإذا قلت جاء عمرو سيبويه، سيبويه هو عطف البيان، لأنه أشهر من عمرو، يعني اشتهر هذا الرجل بلقبه الذي هو سيبويه، فيكون هذا اللقب هو سيبويه أشهر من عمرو. وإذا كان أشهر منه فإنه يكون موضحا لعمرو، إذا تقدم عمر عليه وجئت بعد يكون موضحا له. وهذا معنى قول أبي حيان: يكون الثاني فيه أشهر من الأول. وكذلك المثال الآخر وقوله قام الفاضل زيد، فإذا قلت قام الفاضل زيد، الفاضل فاعل لقام، وزيد عطف بيان للفاضل، بين المراد من هذا الفاضل من هو، إذن فيكون زيد على هذا أوضح وأشهر من الفاضل. فهذا هو المراد من قوله يكون الثاني أشهر من الأول. ومن ذلك، ومن الأمثلة لذلك من الكتاب قوله جل شأنه: توقد من شجرة مباركة زيتونة، من شجرة مباركة زيتونة. فزيتونة عطف بيان لشجرة، فتلاحظون أن زيتونة وضح أو قيد وخصص هذه الشجرة، شجرة مباركة قيدت وخصصت بأنها زيتونة. إذن فزيتونة عطف بيان. ومن الأمثلة لهذا في السنة قوله: هو بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن، قال له: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، ستأتي قوما أهل كتاب. فقوما هذا هو المجهول مفعول به، وأهل كتاب هو عطف البيان. وتلاحظون أن أهل كتاب وضع قيد، لأنه أشهر أشهر وأعرف، فوضح أهل كتاب فوضح قوله أهل كتاب أو قيد قوله أهل كتاب القوم هؤلاء قوما وقوما نكرا. وأهل كتاب عطف بيان لقوما، فتلخص من هذا البيان ها الآن أن عطف البيان يأتي معرفة إذا كان متبوعه معرفة، ويأتي نكرة إذا كان متبوعه نكرة. ومنه في التنزيل قوله يسقى من ماء صديد، يسقى من ماء صديد، فماء هذا متبوع النكرة وصديد عطف بيان. قيد ذاك الماء النكرة بأنه صديد أو خصصه، فتقول صديد عطف بيان، عطف بيان لماء لأنه خصصه. نعم. وعطف النسق وحروفه الواو والفاء والهم وحتى وأو وأن ولا وبل ولكن، تقول جاء زيد وعمرو. قوله وعطف النسق، عطف النسق تقدم معنى عطف، والنسق معناه في اللغة الترتيب، تقول نسق الشيء ينسقه وينسقه نسقا مصدر قياسي، ونسقا مصدر سماعي لنسق المتعدي، أي رتبه رتبه ونظمه. إذن فالنسق وضع أشياء، وضع أشياء وترتيبها على نظام واحد، هذا هو النسق. وقيل عطف النسق وأضيف عطف إلى النسق، وقد تقدم معنى عطف، إلا أن عطفنا وقد أضيف إلى النسق، معنى عطفنا هو اللي، لأن للعطف معنيين كما تقدم. فإذا قلت عطف النسق فعطف هنا مضافا إلى نسق معناه اللي، وذلك لأن عطف النسق في الاصطلاح تلوي، تلوي هذا المنسوق الذي بعد أداة العطف بعد حرف العطف، تلويه وتضمه إلى ما قبله وتنسقه عليه وترتبه عليه على نظام واحد، هو نظام الإعراب، أي على حالة واحدة هي حالة الإعراب. فهذا المنسوق وهو المعطوف يكون على حالة المعطوف عليه، فإذا كان المعطوف عليه مرفوعا فتأتي بالمعطوف مرفوعا، إذن فهذا الرفع نسق، كل على نسق على شيء واحد ترتيب واحد، إذن فيكون عطف مضافا إلى النسق بمعنى اللي في عطف النسق. والعطف مضافا إلى البيان فيما تقدم، يكون المراد بالعطف هناك الالتفات، هذا الفرق بينهما. وعلى هذا فما تعريف عطف النسق؟ عطف النسق هو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد أحرف العطف العشرة، هذا تعريف عطف النسق في الاصطلاح. وذكر أبو حيان هذا ومثل أو